أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مع كتاب جامع دار العلم وفضله الإمام أبي عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى، يقول: حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا بمرة عن ابن شوذب قال مطر الوراق، والوراق هو النستاخ. العلماء مثل النجوم، أي يصطبع بها في ظلمات البر والبحر، في ظلمات الشبهات والفتن، وما يعين للناس من نوازل وأزمات وشدائد. العلماء مثل النجوم، فإذا أظلمت تكسع الناس، أي تخبط الناس. فإذا أظلمت النجوم وانطفأت وحجبت عن الناس، فإذا أظلمت تكسع الناس، أي تخبط الناس واضطربت والتبست عليهم الأمور، فلم يعودوا يعرفون ولا يميزون. فالحمد لله الذي من على هذه الأمة بوجود ثلة ونخبة من العلماء الذين هم حجة على الخلق. قالوا بهذا الإسناد عن ابن شوذب عن مطر أنه سأله رجل عن حديث فحدثه، فسأله عن تفسيره فقال: لا أدري، إنما أنا زاملة. يعني سألوا عن شرحه، عن بيانه ومعانيه والأحكام المستفادة منه، فقال له الرجل: جزاك الله من زاملة الخير. الزاملة هي في الأصل الجمل الذي يحمل المتاع والطعام والزاد للناس، يحمل الجيد والرديء، يحمل الحلو والحامض من الطعام. فقال له الرجل: جزاك الله من زاملة خيرا، يعني جزاك الله خيرا أن حفظت الحديث، أن كنت وعاء بالعلم. قال: فإن عليك من كل حلو وحامض. حلو معروف الحلويات ومن العسل، والحامض من الموالح وما إلى ذلك، يعني بضرب مثل الطعام يعني. قال: وبي عن مطر الوراق أنه قال بقوله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال: هل من طالب علم فيعان عليه، يعان عليه، يوفى ويؤخذ بقلبه وطالبه ويسدد في فهمه ويعان على الوصول إلى بغيته. هل من طالب علم فيعان عليه، هل من طالب علم متفرد أو غير متفرد، سائل مجرد سائل يسأل، هل من طالب علم فيعان عليه، ييسر له التفسير، ييسر له علوم القرآن، ييسر له حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يسر له أحكام حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسر له بارك الله فيكم معرفة المعاني ويفتح عليه فيها. هل من بارك، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. تفسير قال هل من طالب علم، أي طالب علم شرعي، فيعان عليه من الله، ومن كان الله معينه فلا يخذل ولا يخزى ولا يتقهقر. قال أبو عمر: أما طلب الحديث على من يطلبه، كثير من أهل عصر، كثير من أهل عصرنا اليوم دون تفقه فيه ولا تدبر لمعانيه، فمكرون عند جماعة أهل العلم، يعني طائفة من الناس طلبوا الحديث، حفظوا، رووا، كتبوا، كتبوا العالم النازل، وأخذوا من أفواه المشايخ، وكتبوا الأجزاء والمشيخات والمصنفات، لكن الفهم قليل، الفهم قليل. يريد أن يقول لو أنهم أقلوا، أقلوا المطلوب وفهموه وحفظوه، أو لا. يقول: أخبرنا خلف بن القاسم، قال حدثنا أحمد بن صالح بن عمر، قال أخبرنا أحمد بن جعفر بن عبيد الله المنادي، قال حدثت عن أحمد بن أبي الحواري، قال سمعت أبا سليمان الداراني يقول: دخلنا على سفيان بن سعيد الثوري وهو بمكة في بيت جالسا في زاويته على جلد، فقال لنا: ما جاء بكم؟ فوالله لا أنا إذا لم أركم خير مني إذا رأيتكم. يعني لعله يريد أنكم تقطعون علي خلوتي، تقطعون علي عبادتي، لعلكم يعني تشددون علي فأصاب بالضجر. معنى فوالله لا أنا، أيضا خرج مخرجه، أنا أتكلم في هذا الكلام في حال ضجر. وإلى سفيان بن سعيد الثوري كثيرا ما يرحب بالمحدثين ويستقبله ويحدثه، فعنه أخذ الحديث: والله لا أنا إذا لم أركم خير مني إذا رأيتكم. قال أبو سليمان فسكتنا، وهذا من الحكمة السكوت. وتكلم بعضنا بكلام، فقطعه سفيان الثوري، قطع عليه كلام، فما برحنا حتى تبسم إلينا، أي رضي، وذهب ضجره غضبه، وحدثنا، حدثهم بأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني وهذا لا شك خير عظيم، كون المحدث ينشط، ينشط وطرى ينشط وطرى لا ينشط، لأن النفوس لها إيه؟ إقبال وإدمار. مش دايما المحدث زي المسجل، اضغط واشتغل على طول، ده المسجل ده آلة، ده المحدث عنده نشاط أحيانا، عنده غير لا يكون نشاطا أحيانا، عنده له إقبال، له إدمار، له اشتغال، أحيانا يشتغل بشيء، أحيانا مثلا يحدث نفسه بأشياء بعيدة عن الدرس، ما كل وقت يكون يحلو له ويناسب الحديث والكلام. فيقول: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن، قال حدثنا عبد الباقي بن قهر، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا محمد بن المثنى البزار، قال سمعت بشر بن الحارث يقول: سمعت أبا خالد الأحمر يقول: يأتي على الناس زمان تعطل فيه المصاحف لا يقرأ فيها، يطلبون الحديث والرأي، ثم قال: إياكم وذلك، فإنه يصفق الوجه ويكثر ويكثر الكلام ويشغل القلب، فإنه يصفق الوجه. معناه المقصود، بارك الله فيكم، يعني هو في الحقيقة أن ابن قانع أيضا في كلام، وإن كان يعني صاحبنا المحقق يقول إسناده لا بأس به، لكن ابن قانع في كلام في مقام أولى أن يصح هذا الإسناد. قال حدثنا خلف بن احمد عبد الرحمن بن يحيى وعبد العزيز بن عبد الرحمن قالوا اخبرنا احمد بن سعيد قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن نعمان قال حدثنا محمد بن علي بن مروان قال سمعت ابا عبد الرحمن الضرير يقول سمعت وكيعا بن الجراح ابو سفيان عبد الكوفه وزاهدها يقول قيل لداود الطائي الا تحدث قال ما راحتي في ذلك ها يعني لست نشيطا الان ورغبته ليست في هذا الباب ولا في هذا المجال اكون مستمريا على الصبيان ياخذون علي سقطي فاذا طاروا من عندي يقول قائل منهم اخطا في كذا ويقول اخر غلط في كذا ما راحتي في ذلك ترى عندي شيئا ليس عند غيري هذا صنف من الناس هذا ليس هذا الاكمل ليس هذا الاكمل انما الاكمل الجلوس للناس والتحديث وبذل العلم هكذا كان يفعل العلماء والمحدثون وهذا هو الغالب عليهم قال وقيل لداود الطائي كم تلزم بيتك الا تخرج قال اكره ان اعمل رجلي في غير حظ وهذا ايضا محمول على معنى خاص ليس هذا هو الاكثر ولا الاشهر وليس هذا هو الاصل معناه والا يخرج للجمعه والجماعه والعيدين ويخرج فيما يشرع فيه الاجتماع ولا يعتزل مع الإخوة فالعزلة بارك الله فيكم بغير عين العلم زلة العزلة بغير ها ما وضحت ما وضحت شو مش وضحت فسر لنا الشيخ العزلة بغير عين العلم زلة شو زلة واحد يعتزل ما عنده شيء صارت زلة صار الاعتزال زلة أنا وخلل ها وكبر وبغير زين زي الزهد علة هل فهمت؟ ولا ما فهمت؟ العزلة العزلة كم حرفين؟ عين زاي ها لام تاء خلاص طب شيل منها كده العين صارت زلة طب حط خلي العين وشيل منها ازاي ها صارت عين على الشيخ الجبالي اهو واضحة العزلة العزلة لها احكامها لها ضوابطها لها شروطها لها قيودها بارك الله فيكم العزلة بغير عين العلم زلة واحد يقول لك اعتزل طبعا هل النبي عليه الصلاة والسلام اعتزل الناس الجواب لأنه خلق الناس معنى الإنسان لا ينطوي عن الناس لا يتقوف عن الناس إنما يجتمع بالناس حيث يحسن الاجتماع ويغلو بنفسه حيث يحسن التفرد معنى يا اخوان النبي عليه الصلاه والسلام كان يجتمع بالناس في الصلوات في الجمعات في العيدين في مجامع الشتى في محافل ومناسبات متعدده فالمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم معناه وهذا امر مهم يا الإنسان يكون متوسطا معتدلا متزنا حيث كان الاجتماع مشروعا سائغا مرغوبا يعين على طاعة الله وعلى تقوى الله عز وجل فيشرع إن كانت العزلة فيعتزل ولا شك أننا لابد أن نجعل لأنفسنا ساعات يخلو فيها الإنسان بنفسه يحاسب نفسه عما قدم وعما أخر عما قال وعما كتب عما في صحفه ينظر ما هي حسناته ماذا قدمت اليوم؟ ماذا عملت اليوم؟ ماذا تزودت؟ فتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ولا شك أن كلنا مسافرون إلى الله والدار الأخرة. معنى هاجر إلى ربك سبحانه وتعالى بقلبك وقالبك، اشغل نفسك بطاعة الله، اشغل نفسك بذكر الله، اشغل نفسك بالصلاة، اشغل نفسك بالمحاسبة، اشغل نفسك فتش فيها عن الأمراض والأدواء. رب مرض نعوذ بالله وإياكم من الأمراض جميعها يستنفد عمر الشخص وظهره لم يصلح، لم يتخلى عنه بعد. ولا شك أن الأمراض أمراض القلوب فتاكة. الإنسان إذا شعر بصداع صارع إلى الصيدلية، صارع إلى الطبيب. إذا شعر بوجع في مفاصله هرول إلى الطبيب يبين له ويشخص له. أولى أن الإنسان يعالج ويداوي الأمراض القلبية التي تفسد الأديان والإيمان وتفسد الطاعات وتقطع عليك الطريق وأنت سائر إلى الله سبحانه وتعالى. يقول هنا وبه عن محمد بن علي قال، أو نرجع طبعا نرجع لهذا، وبه عن محمد بن علي قال حدثنا حسن بن بشر الكوفي قال دخلت على داود الطالب أنا وجابر وإسحاق أينا منصور، فسألناه أن يحدثنا عند كذا أينا منصور صاحب النسخة، النسخة القديمة بيت في عندك يا شيخ، وإسحاق بعد إسحاق الشيخ عمر بعد إسحاق وصلت له يا شيخ وصلت لها بعد إسحاق بس أفيدنا فيها. دخلت على داود الطائي أنا وجابر وإسحاق وبعدين بعد إسحاق إيه بقى؟ ده في النسخ اللي معنا عيونا، عايزين النسخة القديمة اللي عندك يا شيخ أحمد؟ بقى لإسحاق بس كلمة مش واضحة؟ هاتوا نص عليه كده، هاتوا اكرمكم الله، بس نتأكد من كلمة دي بس. بيقول ايش؟ بارك الله فيك. طيب أبي عن محمد بن القاسم مات محمد بن عبد الله بن أبي الحواري يقول قلت لأبي بكر طيب وقبلها طيب على كل حال هي ليست عندك موجودة، مش موجودة في النسخة هي النسخة دي برضو فيها اختلاف أو فيها اختلاف. طيب يقول أينا منصور، فسألناه أن يحدثنا فقال أتريدون أن أكون مؤدبا لكم تتبعون عثراتي؟ المؤدب زمان زي إيه؟ المحفظ للصبيان الكتاتيب، حفظهم القرآن وعلمهم الأدب، معنا يعطيهم شيء من الأشعار يصلح لسانهم لئلا يفسد باللحن في العربية. هذا المؤدب قديم. قال أتريدون أن أكون مؤدبا لكم تتبعون عثراتي؟ لا أحدثكم. وقلنا هذا الكلام خرج على معنى خاص وليس هذا هو الأصل. الأصل أن الناس تسابقون تسارعون في تعليم الناس وبذل ما عندهم العلم وتأديب الخلق وإرشادهم، وهذا أمر ووظيفة الأنبياء والمرسلين. قال وبه عن محمد بن علي قال سمعت احمد بن عبد الله ابن ابي الحواري يقول قلت لابي بكر بن عياش حدثنا فقد دعونا من الحديث فإنا قد كبرنا ونسينا الحديث. شوف خشية من ايه؟ لأن يعني يحدث له وهم أو خلط أو خطأ. قال جئونا بذكر المعاد والمقابر يعني بالقصص والوعظ والايه؟ والوعظ. إن أردتم الحديث فذهبوا إلى هذا الذي في رواس يعني وكيعنا رؤاس رواس قبيلة. قلت إني رجل من أهل الشام. قال ذاك أهون لك عندي. معنى اذهب إلى وكيع فإنه نشيط لهذا وإنه عنده ذاكرة وعنده حفظ ما بيختلطش. قال وبيع عن محمد بن علي. قال حدثني أحمد بن عبد الله بن يونس قال سمعت الفضيل بن عياض رحمه الله يقول إن لم نؤجر على هذا الحديث لقد شقينا. ها يخشى على نفسه يخشى على نفسه. نعم. قال أخبرنا أحمد بن محمد قال أخبرنا أحمد بن سعيد قال حدثنا أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن قال أخبرنا إبراهيم بن نصر أبو إسحاق السرخسطي عندكم السرخسطي بالقاف أحسن يجعلوها بالقاف لا عندي بالفاء. قال حدثنا أحمد بن مندوس قال حدثنا ابن أبي الحواري قال أتينا فضيل بن عياض سنة 85 و100 ونحن جماعة فوقفنا على الباب فلم يأذن لنا بالدخول. فقال بعضهم إن كان خارجا لشيء سيخرج بتلاوة القرآن. معنى قال فأمرنا قارئا فقرأ فاطلع علينا من قوة. ها يعني هم الآن أخبر واحد من كده من جماعهم قالوا بعد اقرأ بس اقرأ القرآن كده لعله يخرج. هذا فضيل بن عياض مجاور للبيت الحرام. وأصل قصة الفضيل معروفة أنه كان شاطرا شاطرا يعني إيه قاطعا للطريق. معنى ففي ذات ليلة أراد أن يتسلق بيته فوجد رجلا قائما يصلي يقرأ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فقال آن يا رب آن الوقت وحان الوقت وأزف فمن يومها تاب ورجع. وإلا كان السفار أبناء الطريق يعني يمشون يتحدثون فيما بينهم نخشى أن يلقانا الفضيل نخشى أن يقطع علينا الطريق نخشى أن يأخذ أموالنا نخشى أن يأخذ قوافلنا. يتحدثون الركبان والصفار والتجار لأنه يعني يتحدثون فيما بينهم. لكن سبحان الله الذي يهدي والذي يمن على القلوب بالنور والهدى. قال حتى صار من المجاورين لبيت الله الحرام ومن المحدثين الحفاظ الكبار. قال فأمرنا قارئا فقرأ فاطلع علينا من قوة. القوة يعني فتحة كده في الجدار شباك صغير كده قوة. فقلنا السلام عليك ورحمة الله. فقالوا عليكم السلام. فقلنا كيف أنت يا أبا علي كنيت الفضيل بن عياض وكيف حالك. فقال أنا من الله في عافية ومنكم في أذى. ليه؟ بيزدحموا عليه يصاب بالضجر ويقطعون عليه العبادة وهو يريد أن يتخلى. قال ومنكم في أذى وإنما أنتم في حدث في الإسلام فإنا لله وإنا إليه راجعون. ما هكذا يطلب الأجر ولكننا كنا ناتي المسجد فلا نرى أنفسنا أهلا للجلوس معهم في الحلق فنجلس دونهم ونسترق السمع. فإذا مر الحديث سألناهم. طبعا كل هذا يحكي صنفا من الناس ليس هذا هو الأصل أصلا. قال فإذا مر الحديث سألناهم إعادته وقيدناه وأنتم تطلبون العلم من جهلي وقد ضيعتم كتاب الله ولو قرأتم كتاب الله لوجدتم فيه شفاء لما تريدون. قال كنا قد تعلمنا القرآن. قال إن في تعليمكم القرآن شغلا لأعمالكم. طبعا القرآن علومه إيه؟ لا تنتهي. يعني التفسير ده ما تقعد تتخصص تفسير يفنى عمرك لسه ما انتهتش. تفسير القرآن يفنى فعلا زمنك وأنت وينخرم وأنت ما انتهيت. لأن ليس بتفسير واحد وليس بمعنى واحد. في سنة من السنوات حصلوا تفاسير فبلغت 300 تفسير. أظن هذا منذ 30 سنة تقريبا. اليوم لو يحصل تفاسير زيادة عن هذا العدد، تصور أنت لو تتخصص في التفسير القرآن بس ينخرم عمرك ما انتهي. وكل يوم يفتح عليك في تفسير القرآن فتحات، لأنه لا يقف عند حد أبدا. تتصور كده؟ فسبحان الله، يقول لا شك في شغل الأعمار وأعمار أولادك. يقول إيه؟ طيب يقول إن في تعليمكم القرآن شغلا لأعماركم وأعمار أولادكم كمان. يعني هذا الجيل والجيل اللي بعده كمان. قلنا كيف يا أبا علي؟ قال لن تعلموا القرآن حتى تعرفوا إعرابه ومحكمه ومتشابهه وناسخه ومنسوخه. فإذا عرفتم ذلك استغنيتم عن كلام فضيل وابن عيينة. وابن عيينة أيضا كان فين؟ في مكة. والفضيل كان في مكة. ثم قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور القرآن وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمع، خير مما يجمع أهل الدنيا. قال حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن نصر قال أخبرنا أحمد بن زهير قال حدثنا أحمد بن هارون. أبشروا الجلسة اللي أنتم تجلسوها دي في هذه الساعة خير من الدنيا وما فيها. الحمد لله كم من ناس يلهون في هذه الساعة، يلهون. وكم من ناس ينامون يغطون. الناس في هولندا شكلهم يناموا دلوقتي في الساعة الأولى دلوقتي صحيحين ولا نهار الوقت على الليل عندهم؟ الآن منتصف الليل عندهم ولا؟ لا هو الوقت متقارب؟ الخط الظهر متقارب، خط السر والعرض متقارب. الآن عندهم بعد الفجر؟ الساعة الآن خمسة، هذه خمسة إلا ثلاثة. يعني هم قبلنا بيأذن ولا معنا؟ تقريبا يعني الوقت الوقت يعني الوقت الساعة 4 الحاجة. كم مسجد في هولندا؟ طيب العاصمة العاصمة هي عاصمة أمستردام. كم في أمستردام من مسجد؟ كثير؟ لهم أذن وعلمان؟ ويسمع الأذان؟ لا يسمع. بس له منارات؟ في منارات، في منارة يعني عالية، علامة. بس علامة منارة كده. علامة يعني تبين إن ده مسجد. طب الناس مع الفجر بيقعدوا يدرسوا وكده؟ ولا يصلوا يروحوا؟ والله لا، في كان زمان ولكن دلوقتي الله المستعان. طيب بارك الله فيك. يقول انا عايز اقرا الروايه دي. يقول اخبرنا احمد بن زهير قال حدثنا احمد بن هارون قال حدثنا سيف بن هارون عن عفان او عمار رجل من اهل البراج قال سمعت الضحاك بن مزاحم يقول ياتي على الناس زمان يعلقون المصاحف حتى يعشش فيه العنكبوت، لا ينتفع بما فيه، لا ينتفع بما فيه، وتكون أعمال الناس بالرواية والحديث. يقول إيش هذا عندكم؟ يقول سيف بن هارون برجمي ضعيف وشيخه لم أقف على ترجمة. عن إخوة قال حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا ابن السكن قال أخبرنا محمد بن محمد بن بدر الموصلي قال حدثنا محمد بن زيد الفرائضي قال حدثنا حسن بن زياد قال سمعت فضيل بن عياض يقول أصحاب الحديث لما تكرهوني على أمر تعلمون أني لو كاره لو كنت عبدا لكم فكرهتكم لكان لولكم أن تتبعوني ولو أعلم أني لو دفعت إليكم ردائي هذا ذهبتم مني لدفعت إليكم. قال حدثنا عبد الوارث لأنه كان يؤثر العبادة على التحديد. قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن الزهير قال حدثنا أبو بكر بن أبي النضر قال سمعت أبا أسامة يقول سمعت سفيان الثوري يقول ليس طلب الحديث من عدد الموت. المقصود إيه؟ اللي هو بارك الله فيك الحديث الذي هو فضلة وليس بعمدة. الحديث الذي هو فضلة وليس بعمدة يعني إيه؟ أحاديث بارك الله فيكم ليست في الأحكام وليست في العقائد وليست في المعاملات ولا يحتاج إليها الشخص. معناه روايات يعني مثلا الحديث له 100 طريق ممكن يصاحب طريق واحد ويريد أن يقول لهم استكتبوا بالطريق الواحد الذي صاحب الحديث ولا تستكثروا بالبقية فيضيع الوقت عليكم. مش معناه أنك تترك الحديث لأن يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام به تفسر القرآن به تقيد المطلق به تخصص العموم به تصل إلى الله به تصل إلى الجنة. مش معناه أن يترك الحديث وإلا يعني من حفاظ الحديث الكبار وسفيان الثوري ليس طلب الحديث من عدد إيه. وأيضا نريد أن أقول لهم لا تطلب الحديث إلا بنية صحيحة وبنية خالصة وصدق. معنى لا تطلبوه للشهرة والشرف والتواكل فيه ليس طلب الحديث من عدد الموت. معنى ولكنه علة يتشاغل بها الرجل. وإذا فهمنا على هذا المعنى الذي ذكرته استقام كلامه رحمه الله. قال وحدا وإلا ما يطلب الإنسان علم بنية خالصة والصدق ويريد بهذا وجه الله ويريد يدفع الجهل عن نفسه وعن المسلمين لا شك أنه من الزاد ومن أهم العدد للآخرة وللنور. قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا قطبة بن العلاء بن المنهال الغنوي قال سمعت سفيان الثوري يقول أنا فيه عن حديث منذ 60 سنة وددت أني خرجت منه كفافا لا لي ولا علي. وهذا من شدة الورع. مش معناه أنه بيزهدنا في طلب الحديث لا طلب العلم الشرعي أدلته متوفرة وفضله شاهر دائع لا خلاف في هذا. يقول أنا فيه عن حديث منذ 60 سنة وهذا من الخوف الشديد يعني يقول أخشى أنني لا أعمل بعلمي. هذا معناه قال وددت أني خرجت منه كفافا لا لي ولا عليه. وهذه كلمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو بعد أن طعن وأوشك على الموت وجاءوا يمدحونه يا أمير المؤمنين يا خليفة خليفة رسول الله أنت فعلت وأنت فعلت وأنت فعلت وأنت فعلت وأنت فعلت من المناقب والمآثر والفضائل. قال وددت أني أخرج لا لي ولا عليك كفافا. شو إزاي هذا عمر الخطاب يقول هذه المقالة كفافا لا لي ولا علي. قال حدثنا خلف بن القاسم قال أخبرنا أحمد بن صالح المكري قال أخبرنا ابن المنادي قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الخالق قال أخبرنا أبو همام الوليد بن شجاع السكوني قال حدثني أبي وقبيصة عن سفيان الثوري قال ليتني أنقلب منه كفافا لا لي ولا علي. قال وحدثنا الثوري عمن سمع الشعبي يقول ليتني أنقلب من عملي كفافا لا لي ولا علي. قال وحدثنا خلف بن القاسم قال أخبرنا أحمد بن صالح قال أخبرنا ابن المنادي قال أخبرنا العباس بن محمد الجوري قال سمعت يحيى بن معين يقول سمعت ابن عيينة يقول عن سفيان الثوري أنه قال ما تريد إلى شيء إذا بلغت منه غاية تمنيت أن تنقلب منه كفافا. يعني خف على نفسك احذر ألا تعمل بعلمك وألا تعمل بالحديث. قالوا حدثنا خلف بن القاسم قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم الحداد قال سمعت يموت ابن المزرع يقول إذا رأيت الشيخ يعجو فعلا من أصحاب الحديث خلفه. وروينا عن أحمد بن أبي الحواري قال قال أبو عاصم النبي الرياسة في الحديث رياسة مذلة. إذا صح الشيخ الحديث وحفظ وصدق طيب وصدق قال شيخ كيس أو حفظ وصدق قال شيخ كيس وإذا وهم في الحديث قالوا كذبا. أيضا هذا محمول على معنى خاص. وإلى الأصل أن الإنسان لا يبالي يعني يخلص في نيته ويصدق مع الله سبحانه وتعالى ويشمر في طلب الحديث أخذا وبدلا. قال وروى الزبير بن بكار قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثني يحيى بن سعيد قطان قال رواة الشعر أعقل من رواة الحديث لأن رواة الحديث يروون مصنوعا كثيرا يعني المكذوبات وليس كل أصحاب الحديث هذا إنما على طائفة معينة خاصة. قال ورواة الشعر ساعة ينشدون المصنوع يتفقدونه ويقول هذا مصنوع. وأهل الحديث أيضا فيهم النقاد وفيهم الأساطير وفيهم من ينتقل ويقول هذا موضوع وهذا مختلط وهذا مصنوع وهذا لا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه على طائفة معينة. قال أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا محمد بن سلام قال قال عمرو بن الحارث ما رأيت علما أشرف ولا أهلا ولا أهلا أسخف من أهل الحديث. ولا يعني كل أصحاب الحديث إنما يعني طائفة معينة عدد قليل نادر. قال حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا حسن بن رشيد قال أخبرنا علي بن سعيد قال أخبرنا محمد بن خلاد الباهلي قال أخبرنا سفيان بن عيينة قال سمعت مسعرا يقول مسعر بن كدام الهلال من أبغضني جعله الله محدثا. ده صاحب المحدث بيتحمل مسؤولية كبيرة لا شك معنا. قال وددت أن هذا العلم كان حمل قوارير حملته على رأسي فوقع فتكسر فاسترحت من طلابه. معنى يقصد أيضا طلاب معينين مش كل الأئمة ولا كل الطلاب ولا كل التلاميذ. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله قال أخبرنا مسلمة بن القاسم قال أخبرنا أحمد بن عيسى. وبعدين الإنسان لما يكون مشهورا يا إخوة في القوم لا شك أن الناس يزدحمون عليه فلا يجد وقتا حتى ربما يقرأ ولده من القرآن هذا موجود فيتمنى أنه لم يعرف ولم يشهر هذا موجود. قال أخبرنا أحمد بن عيسى قال أخبرنا إبراهيم بن أحمد قال أخبرنا إبراهيم بن سعيد قال سمعت سفيان بن عيينة يقول ونظر إلى أصحاب الحديث. ومعلوم سفيان بن عيينة كان مشهورا في زمانه وبين طلاب الحديث ويرتحلون إليه من كل حدث وصل وهو في مكة ونظر إلى أحيانا يعني يجتمعون على المحدث حتى فلا يخلو إلى أهله ولا يعطي أهله حقهم معنا ولا يعني حتى يتفرغ لقراءة ورده. وهذا الشك منه كثير من أهل العلم سبب الازدحام. الشيخ ابن باز رحمه الله عليه الناس كانوا يزدحمون عليه حتى كان لا يتغدى مع أهله ولا يأكل مع أهله يأكل مع الضيوف والضيوف إذا جلسوا معاه ما يتركونه يسألونه وهو يجلس كده على الحوض برضه بيسألوه وهو برضه بياكل بيسألوه وكل شيء بيسدد المسدد كده تصور كده الضيوف وفد بعد وفد بعد وفد من روسيا جاي لا وفد من هولندا جاي وفد من امريكا جاي لا خرج وفد رجع وفد واثنين كتب من هنا جالسين واثنين كتب من هنا جالسين وتليفون من هنا وتليفون من هنا بيحط التليفون ده وبيرفع التليفون ده وبعدين يضع هذا ويرفع هذا تصور يعني عجوبة ولا تراه إلا ذاكرا لله سبح استغفر الله المستعان رحمه الله رحمه الله. تصور انت لو يجي لك ناس يشغلوك هيصيبك ضجر ينال بضجر شوف هذا ابن عيينة رجل إمام كبير في الزمان، سفيان بن عيينة أبو محمد بن ميمون هنا معنا سفيان بن عيينة ابن ميمون، يقول هنا طيب يقول بارك الله فيكم: سمعت سفيان بن عيينة يقول ونظر إلى أصحاب الحديث فقال أنتم سخنة عيني، ما جاتش كرة عيني، شوف ما جاتش كرة عيني، سخنة عيني، لو أدركنا وإياكم عمر بن الخطاب لأوجعنا ضربا. سفيان كان يقول ذهب الزمان فسدت غير مسودي، كان سادة القوم، فسدت غير مسودي ومن الشقائق فقدوني بالسودي، كانوا يجتمعون عليه حتى يعني يضيق عليه ويهجر، ويروح وفد ويجي وفد، يروح طلبه ويجي طلبه. طب الرجل ده هيجوع بالذمة، قالوا يا رب هياكل ازاي حد؟ تصور كده. قال حدثنا خلف بن احمد قال اخبرنا احمد بن سعيد قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا محمد بن علي قال سمعت يحيى بن معين يقول سمعت عروه بن عياش يقول سمعت مغيره الضب يقول والله لان اشد خوفا منهم مني من الفساق، يعني اصحاب الحج. ليه؟ ليه؟ صاحب الفسق امر معروف معنى، انما اصحاب الحديث الاتباع التلاميذ يخشى ان انا احدثهم مثلا وانا مش مخلص في اليد، عندي رياء، عندي سمعه، ها خاف على نفسه، هو بيخاف على نفسه، كل هذا اخوه من وراء هؤلاء الائمه. اي نعم، ولذلك الله رفعهم لانهم كانوا اهل ورع واهل صدق واهل اخلاص. شوفوا اليوم احنا بنتحدث في فضائلهم ومناقبهم وذكرهم. نعم، يعني قال والله لا انا اشد خوفا منهم مني من الفساق، يعني اصحابنا. قال اخبرني احمد بن محمد بن احمد قال اخبرنا احمد بن الفضل قال اخبرنا محمد بن جرير الطبري قال حدثنا عبد الله بن الدورقي قال حدثنا محمد بن بكار العيشي قال سمعت ابن ابي علي يقول قال شعبه قلت اذا رايت احد من الحديث يجيء افرح، فصرت اليوم ليس، شوف ازاي، فصرت اليوم ليس شيء ابغض الي من ان ارى واحدا منهم. ليه؟ لما اشتهر بقى، لما اشتهر وعرف وصار امام الناس استحموا عليه، فكره الشهره، كره الشهره. قال يقول هنا فصرت اليوم ليس شيء ابغض الي من ان ارى واحدا منهم. قال اخبرني عبد الوارث بن سفيان قال اخبرنا قاسم بن اصبر قال حدثنا احمد بن زهير قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال اخبرنا يحيى بن سعيد قطان قال سمعت شعبه يقول ان هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه، فهل انتم منتظرون؟ المقصود ايه؟ الطرق والمخارج والاحاديث التي لا يحتاج اليها، الغرائب، الغرائب بارك الله فيكم، ليس المقصود الاحاديث التي فيها العقائد الصحيحه والاحكام الحلال والحرام والمعاملات والعباد، ليس هذا المقصود. المقصود الغرائب، في طائفه من المحدثين كده يعنون بجمع الغرائب، بجمع ايه؟ الغرائب والمنكرات والمختلط والمصنوع، فيشغلهم عن ايه؟ عن الذكر وعن الصلاه، هذا هو المقصود. يقول بارك الله فيكم إن هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ يعني هذا النوع من الحديث، مش كل الحديث. عليكم. قال أبو عمر بلغني عن جماعة من العلماء أنهم كانوا يقولون إذا حدثوا بحديث شعبة هذا، وأي شيء كان شعبة لولا الحديث. طب شعبة أيضا كان جماع للحديث، كان حافظة معنا ومن أساطين المحدثين. لكن شعبة بارك الله فيكم جمع بين الحديث والعبادة. نعم، جمع بين الحفظ والتخلي، يعني الخلوة بينه وبين نفسه والمحاسبة لنفسه، وكان يصوم حتى جف جلده على عظمه، وكان يقوم حتى يبست عظامه. من يقدر مثل ما يقدر الشعبة؟ نعم، حقيقة كان من عباد الزهاد والورعين، إذا تكلم في شخص يتحرر ويتأنى ولا يعيب واحد، لا يعيب واحد، ليس بعياب، ليس بسباب، ليس بطعام، لا يعنيه أمر الناس، إنما يعنيه أمر نفسه، كيف يصلح قلبه، هذا هو المراد. فجمع بين العلم والعبادة. فكان يقول لهم أنتم طائفة من المحدثين ما تستطيعون لهذا، إذا اشتغلتم بالغرائب والمنكرات والطرق الكثيرة أهملتم الصلاة، أهملتم في الذكر، أهملتم في كذا، أهملتم في كذا، يقصد هذا. قال أبو عمر بلغني عن جماعة من العلماء أنهم كانوا يقولون إذا حدثوا بكلام شعب هذا يعني إن هذا حديث تصدقه، وأي شيء كان يكون شعب لولا الحديث. قال أبو عمر إنما عابوا الإكثار خوفا من أين، شوف إزاي، من أن يرتفع التدبر والتفهم، ما بيفهموش الحديث، لا يتدبرونها، لا يعمل لفهمها، يتدبرها. ألا ترى ما حكى بشر بن الوليد عن أبي يوسف؟ قال سألني الأعمش عن مسألة وأنا وهو لا غير، فأجبته فقال لي من أين قلت هذا يا يعقوب؟ طبعا هذا أبو يوسف فقيه، ها، والأعمش محدث قارئ، فقلت بالحديث الذي حدثتني أنت. شو بيقولوا أنت معك تفسير الحديث أنا أخذته منه، ثم حدثته فقال لي يا يعقوب إني لأحفظ هذا الحديث من قبل أن يجتمع أبواك. شو إزاي؟ من قبل أن تولد، قبل أن تخلق، ما عرفت تأويله إلا الآن. الله بيفتح على المسلم. في واحد تعصره ما معه حديث إلا قليل، لكن فاهم معاني الأحاديث والأحكام. واحد معه حديث كثيرة لكنه مش متجدد. قال ما عرفت تأويله إلا الآن، ما عرفت إيه معناه ولا تفسيره إلا إيه إلا الآن منك، مع إن الشعب هو اللي هو المخرج والمصدر لهذا الحديث والمنبع. فقال والله أنا سمعت منك. قال له أنا قبل أن يجتمع أبواك في الزواج، ها، قبل أن تولد أنا أقرأ هذا الحديث ما فهمته إلا الآن. فسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا يا إخوان من فتحات العلم ومن بركات العلم ومن أسرار القرآن. نعم. قال ما عرفت تأويله، تأويله يعني تفسيره معناه، وروي نحو هذا أنه جرى بين الأعمش وأبي يوسف وأبي حنيفة، فكان من قول الأعمش أنتم الأطباء ونحن الصيادلة. ومن هنا يعني يريد المحدثون الأصل فيما هذا، وإلا هناك محدث يجمع بين الأمرين والحمد لله، وهذا كثير. يعني إمام بخاري رحمه الله محدث وفقيه، من أراد منكم يعرف فقه الإمام بخاري يقرأ إيه؟ تراجم العناوين، أبواب، باب كذا، باب كذا، باب كذا، باب كذا، باب كذا، إلى آخره. فليس يعني المحدثين كلهم عن نفس الشكل، لا. ومن هنا قال الزبيدي إن من يحمل حديثه ولا يعرف فيه التأويل كالصيدلاني. قد تقدم ذكر هذه الأبيات بتمامها في كتابنا هذا. قال أخبرني خالد بن قاسم قال حدثنا محمد بن قاسم بن شعبان قال حدثنا إبراهيم بن عثمان بن سعيد قال حدثنا علان بن المغيرة. علان، ها، بقول لك فلان وعلان، مش اسم غريب يعني. أنا كان في واحد عندنا في المركز العلمي هناك كنيته أبو فلان، أبو فلان، وأخوه أبو علان، وكان يؤذن أذانا جميلا، أذان كل الناس يحبوا يسمعونه كانوا. فكان واحد من الأعراب يجي يقول فين أبو مفيش؟ أبو فلان، أبو مفيش، كان أذان جميل، جزاه الله خير. أنا أقول لك علان، علان أنتم مستغربين على الاسم؟ لا، هو كان موجود في الزمن الأول. قال حدثنا علان بن المغير قال حدثنا علي بن معبد بن شداد قال حدثنا عبيد الله بن عمرو قال كنت في مجلس الأعمش فجاءه رجل فسأله عن مسألة فلم يجبه فيها، ونظر فإذا أبو حنيفة وقال يا نعمان، اللي هو إيه أبو حنيفة النعمان بن سلمة، قل فيها. قال القول فيها كذا. قال من أين قلت هذا القول؟ إيش الدليل؟ إيه البرهان؟ قال من أين؟ قال من حديث كذا أنت حدثتنا. قال الأعمش نحن الصيادلة وأنتم الأطباء. الأطباء اللي هم إيه؟ الفقهاء يعني، أبو حنيفة من الفقهاء، أبو يوسف من الفقهاء، وخذ من هذا. وذكر الزبير بن بكار قال حدثنا محمد بن سلام البيكندي، هذا البيكندي قال حدثنا محمد بن سعيد القطان قال رواة الشعر أيقظ وأعقل من رواة الحديث. ليس هذا الكلام على عمومه، إنما هو مقيد على معنى خاص، لأن رواة الحديث يروون موضوعا ومصنوعا كثيرا، ورواة الشعر ساعة ينشدون المصنوع الحق دونه ويقولون هذا مصنوع، يعني ايه اهل النقد، نقد في الشارع. قال وذكر ابن مجسم قال سمعت ابن ابي داود يقول سمعت ابي يقول الحديث لا يحتمل حسن الظن، لا يحتمل حسن الظن، يعني لابد من التغير والتأني والتحري والتمييز والتحقيق فيه. تحقق، ما تقبلوش كده على عواهنه. الحديث ده من رواه؟ رواه البخاري ما شاء الله، رواه مسلم ما شاء الله، طب رواه مخلوع ابن مضروب ابن مشلوع، لا وقف بقى، وقف معنا، وقف. في احاديث كده تجيلك تعرفش منين جاءت، خاصة هذه الايام لما اول ما حصلت رحلة الى القمر، يعني في قول طه، فبدأ الناس يقولوا ايه احاديث كثيرة لا تقوم الساعة حتى يصعد الناس الى القمر. الله، هذا كلام يقول لك رواه ابن عساكر في تاريخه. ابن عساكر ما رواش كلام ولو في تاريخ ابن عساكر، ويجيب لك بقى كلام طويل عظيم. لا تقوم الساعة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكون كذا وكذا وكذا. هذا غير صح اصلا، مختلط ومصنوع على النبي، مختلط وموضوع ولا يصح نسبته الى النبي عليه الصلاة والسلام. قال بارك الله فيك، يقول لك الحديث لا يحتمل ايه؟ حسن الظن، ما ينفعش يقول يعني ان شاء الله يكون صحيح، ان شاء الله. زي الرجل الذي كنا في السفر كل يوم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، والناس قالوا له ضعيف. والخطبه اللي بعدها برضه يجيب لهم 10 احاديث ضعيفه، كل خطبه ضعيف. في الخطبه الاخيره قال لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي اسال الله ان يكون صحيحا. اسال الله ان يكون صحيحا. فالآن بارك الله فيكم، ما ينفعش حسن الظن، المراد المقصود ايه؟ التحري، التثبت في نقل الاخبار، في التحديد. قال اكتفي بهذا القدر، ها؟ على امل لقائكم ان شاء الله صباحا مع التفسير. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ان شاء الله الحاج ابراهيم ان شاء الله يذهب العمره اليوم او غدا او بعد غد، يدعو لنا ونالك ان شاء الله، ويرجع بالسلامه باذن الله سالما غانما ان شاء الله، عمره متقبلا باذن الله. الله يبارك فيك.